السلام عليكم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحوال آخر الزمان، وذكر أن من صفاتهم يكثر فيهم السمن، وذلك لأن الناس في الحقيقة اليوم يأكلون ما لا يحتاجون إليه، يتوسعون في أكل الحلويات وفي غيرها، يأكل أحيانا ما لا يحتاجه، يسرف في الطعام الذي يضعه بين يديه. الحذر من أن يتعامل الإنسان مع النعمة بالتعامل الذي فيه تعدي، هذا أمر مهم.